السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستشف لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني أنه لا يستشفع بالأعلى إلى من هو دونه، فلا يستشفع بالخالق إلى المخلوق، ولكن العكس يجوز، أن يستشفع بالمخلوق على الخالق، يعني يقال بإنسان حي حاضر قادر: ادع الله لي، فإن ذلك يجوز. أما إذا كان المخلوق ميت أو غائبا أو عاجزا فلا يجوز أيضا أن يطلب منه شيء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهذا الرجل أعرابي جاهل في تحقيق التوحيد وما يجب لله من التعظيم، فلذلك قال كلمة لا تليق بالله عز وجل ولا تليق بحقائق أسمائه وصفاته وعظمته وقدره. جاء هذا الأعرابي وقد أمحلت الأرض وأجدبت بقلة الأمطار كما ذكر، قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، يعني ضعفت وجهدت بسبب قلة الأرزاق، فحلت بهم، حل بهم الضعف والمجاعة سبب القحط، لأن من أسباب كثرة الخيرات والأرزاق نزول الأمطار، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول العباس رضي الله عنهما: لا أعلم لكم رزق في السماء إلا المطر، وما توعدون يعني الجنة. نهكت الأنفس وجاع العيال، يعني جاعوا بسبب قلة الأرزاق، وهلكت الأموال، يعني المواشي هلكت بسبب قلة الأمطار، لأن المواشي اعتمادها ومعيشتها على ما تنبت الأرض، والأرض ما تنبت إلا إذا نزل عليها مطر بإذن الله، اهتزت وربت وأنبتت. ثم قال: استسقي لنا ربك، يعني اسأل الله أن يسقينا. هو يعرف أن المطر ما ينزل إلا من عند الله، وأنه لا يطلب إلا منه، وأن الأرزاق بيد الله، لكنه جهل وأخطأ فقال: فإن نفس تشفع بالله عليك كلمة خاطئة من إنسان جاهل، ولعله يعذر بجهله لأنه لم يتعمد ولا يدري ماذا قال في حق الله. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سبح تقديسا لله وتعظيما له كما هي سنته صلى الله عليه وسلم، إذا سمع شيئا لا يليق بالله فإنه يعظم الله ويقدسه وينزهه بالتكبير والتسبيح، كما ورد في قصة أبي واقد الليث لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن. عظم الله لأنهم سألوا شيئا لا يليق، وهو أنهم يريدون أن يجعل لهم سدرة يعظمونها ويعكفون عندها، وذلك من أسباب الشرك، أو شرك إذا دعوها وطلبوا منها من دون الله. فقال إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، بك على الله هذه ما أنكرها، يعني نستشفع بك على الله يعني نرجو منك أن تدعو الله لنا وتستسقي لنا، فإنه لائق وجائز لأنها ترجع إلى كلمة قوله استسقي لنا ربك، فإنا نستشفع بك على الله يعني نرجو أن تشفع لنا عند الله، تشفع لنا يعني تدعو لنا، لأن الشافع إنما يدعو دعاء، فالشفاعة طلب الخير للغير. فهو أنكر عليه الصلاة والسلام عليه قوله نستشفع بالله عليك، فسبح واستمر بالتسبيح حتى أن الصحابة رضي الله عنهم تغيرت وجوههم غضبا على الأعرابي وإنكارا لما قال وإشفاقا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا غضب تغير وجهه واحمرت عيناه وعلى صوته، فهو لا يغضب إلا لله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما يغضب إلا لله. الصحابة رضي الله عنهم يشفقون عليه إذا ردد الكلام واشتد غضبه، كما حصل في الحديث الذي مر علينا قريبا لما قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور على وقول الزور على وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت، يعني خوفا عليه. وهنا يقول فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني من التغير خوفا عليه وإشفاقا عليه وإنكارا على الأعرابي الذي تسبب له بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويحك، كلمة ويحك قريبة من كلمة ويلك لكنها أخف بسبب أنه جاهل، ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة صلى الله عليه وسلم، ما كان يعنف بل يعامل الناس باللطف ويدعوهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكنه في نفس الوقت ما يقر أحدا على أن يجهل في حق الله أو يخطئ، ينكر عليه، لكن حسب حالة الإنسان، إذا كان يستحق التعنيف والتوبيخ يوبخه ولا يبالي به، فإن الله لا يستحي من الحق، لكن يعرف أنه جاهل ولا يدري ماذا قال، فلذلك اكتفى بأن قال له ويحك أتدري ما الله، يعني أتعلم هذا الاستفهام إنكار، أتدري ما حق الله وما عظمته وما شأنه؟ يعني لو كنت تدري ما قلت هذه الكلمة، لو كنت تدري ما عظم الله ما عظمة الله وما شأنه وما قدره لما قلت فإنا نستشفع بالله عليك. أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني إن أمر الله وقدره أعظم وأجل من أن نستشفع به على أحد من خلقه، إن الخير كله بيده فلا يستشفع به على أحد، لأنه لا يستشفع بالأعلى على من هو دونه، فإنه لا يستشفع بأحد بالله على أحد من خلقه. فلذلك وضح له خطأه وبين له الصواب، بين له أن علم أن أمر الله عظيم وشأنه كبير، وأنه لا يستشفع به على خلقه، وإنما يستشفع بخلقه إليه لأنه أقره على الكلمة الثانية وهي قوله وبك على الله، فإنما أنكر عليه الكلمة الأولى، فلذلك قال فإنه لا يستشفع بأحد بالله على أحد من خلقه. ففي هذا صيانة للتوحيد وحماية له من كل ما لا يليق بالله عز وجل أو يخدش العقيدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث أول ما بعث للتوحيد، فالشاهد من الحديث للباب هو قوله فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره، إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، وتغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، يعني أن المقصود من هذا هو الإنكار على الأعرابي حيث قال هذه الكلمة التي فيها خطأ في حق الله ولا تليق بأسمائه وصفاته وعظمته، فلذلك أنكرها عليه حيث سبح الله وأطال التسبيح إنكارا عليه وتنزيها لله، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم تغيرت وجوههم أيضا لعظم ما قاله هذا الأعرابي من الخطأ الذي لا يليق بالله وعظمته. نعم. قال الثالث أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، لا لم ينكر عليه، لأنه يجوز أن تقول الحي الحاضر القادر ادع الله لي استسقي لنا، فكثيرا ما يأتون، يأتي الرجل ويقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله ادع لي، اسأل الله أن يجعلني مجاب الدعوة. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وانقطعت السبل وهلكت الأموال، فاسأل الله ادعو الله أن يغيثنا. وجاء في الجمعة الثانية لأنه دعا ربه وأغاثه في الحال، واستمر المطر أسبوعا كامل، فجاء إما ذلك الرجل أو رجل آخر في الجمعة الثالثة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله أن يوقفها عنا. فلا بأس أن تطلب الإنسان ظاهره التقى والصلاح حي الحاضر عندك قادر أن يدعو الله لك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أن عمر رضي الله عنه استأذنه للعمرة، استأذن في العمرة، أذن له وقال يا أتانا يا أخي من دعائك. وكذلك عمر رضي الله عنه لما حصل القحط جاء بالعباس وصلوا، لعلهم صلوا صلاة الاستسقاء، ثم قال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك فتسقينا، أو نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس، يعني أننا نقدمه ليدعو لنا ونحن نؤمن على دعائه. ليس معناه أنهم يستشفعون أو يستسقون بذاته، لا، يعني أننا نقدمه كما كان نبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو لنا، فنحن الآن نتوسل إليك بدعاء عمه، ادعو يا عباس، يعني ادعو الله ونحن نؤمن، فهذا لا بأس به. أما تسأل الله بجاه النبي أو بجاه غيره فإنه لا يجوز. أما أن تقول أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبة له ومتابعة له يجوز، أما بذاته فلا. نعم. قال الرابع التنبيه على تفسير سبحان الله. نعم، سبحان الله تفسيره يعني أنزه الله وأقدسه وأعظمه عما قلت أيها العربي. سبحان الله سبحان الله يعني أنزه الله وأقدسه وأنزهه مما قلت من الغلط والخطأ أيها العربي. نعم. قال الخامس أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. نعم، يسألونه يعني يطلبون منه أن يدعو الله لهم، ليس معنى يسألونه أنه هو الذي يسقيهم، لا، لكنهم يطلبون منه أن يدعو الله لهم. وهذا كثير، ما لما كانوا في غزوة تبوك وشد بهم الظمأ ونفد الماء الذي معهم وهم في فماء مفازة ليس عندهم آبار ولا شيء من المياه، قال أبو بكر يا رسول الله لو دعات الله أن يسقينا، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا ربه فأمطروا حتى نزل عليهم ما يكفيهم من الماء، شربوا وسقوا أنعامهم وحملوا من الماء ما يكفيه، لأن الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، ولا سيما الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مجاب الدعوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث في هذا الباب قريبا من الباب الذي قبله، وقريبا من باب تقدم، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا يقول باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى تعرفون انه ما يحميه الانسان لمصلحته او لمصلحته ومصلحة غيره، فقد يحمي الانسان شيئا لمصلحته يستفيد منه، وقد يحمي ولي الامر مكانا من اجل مصلحة من أجل مصلحة العامة. ولذلك قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل إمانة حمى. فحمى التوحيد يحميها النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يدفع عنه ويدافع عنه كل أسباب الشرك ووسائله، سواء قولا أو فعل أو اعتقاد، ينهى عنه ويزجر عنه أشد الزجر والنهي والتحذير. وقد تقدم لنا أبواب كثيرة في تحذيره عليه الصلاة والسلام من بعض الألفاظ وبعض الأفعال التي قد تؤدي إلى الشرك، كما في قوله لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، بل يقول وضئ سيدك وأطعم سيدك، وهكذا كثيرا من الألفاظ تقدم لنا في بعض الأبواب يحذر منها عليه الصلاة والسلام أمته مخافة أن يقعوا في الشرك سواء لفظا أو اعتقادا أو عملا. فهنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه لما جاء في وفد قبيلة بني عامر، يعني الوفد الذين جاءوا مسلمين ويبلغونه إسلام قومهم، فتكلم متكلمهم فقالوا أنت سيدنا، فبادر عليه الصلاة والسلام إلى قوله السيد الله تبارك وتعالى. لماذا قال هذه الكلمة مع أنه سيد ولد آدم؟ كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وقال في الحديث الباب الذي ذكرت لكم وليقل سيدي ومولاي. إذن هنا لماذا أنكر عليهم كلمة سيد أنت سيدنا؟ قال السيد الله تبارك وتعالى. أنكرها عليهم عليه الصلاة والسلام لأنهم قالوها على سبيل المدح والإطراء، ما قالوها على حكاية الواقع. ولذلك لو تأملنا الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مخاطبة أصحابه رضي الله عنهم لهم، ما نسمع حديث أنهم قالوا سيدنا أو يا سيدي يا رسول الله أبدا، إنما نقول يا نبي الله يا رسول الله دائما. إذا قرأنا الحديث نجد أنهم يخاطبونه يا نبي الله ويا رسول الله. فإذا أنكر عليهم هذه الكلمة أنت سيدنا لأنهم قالوها على سبيل المدح والإطراء، والإطراء يعني معناها الزيادة في المدح، والإطراء يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. ولذلك قال عز وجل لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. أطروا عيسى يعني حتى قالوا إنه الله، وقالوا ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة. فهذا هو الإطراء، وخاف على أمته عليه الصلاة والسلام فحذرهم من كل ما يوقعه في الشرك سواء قولا أو عملا أو اعتقاد. فلذلك لما أحس منهم أنهم أرادوا الزيادة والتمادي بالمدح لأول وهلة أنكر عليهم، ما تركهم يتمادون. قال السيد الله تبارك وتعالى، يعني السيد على الإطلاق هو الله عز وجل، السيادة المطلقة هي لله وحده، أما سيادة المخلوق فهي محدودة. لذلك تقدم لنا أن قلنا أنه لا يجوز أن تقول لإنسان يا سيد السادات، سيد السيدات هو الله عز وجل. يقول يجوز أن تقول سيدي العبد المملوك، يقول مالكه يا سيدي على سبيل حكاية الواقع، وزوجة تقول لزوجها سيدي، ونقول لكبير القوم سيد القبيلة فلان يعني رئيسهم وكبيرهم، هذا إذا كان على حكاية الواقع. أما إذا أريد بها المدح والإطراء فلا. ثم قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أفضلنا أفضلنا فضلا يعني أكرمنا، فليس هناك أفضل منه عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل بني آدم على الإطلاق، وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وأعظمنا طولا يعني أكثرنا عطاء وسخاء وتضحية، كل ذلك مدح بما يستحق عليه الصلاة والسلام. هم قالوا حق لكنه أنكر عليهم خوفا عليهم من الوقوع والغلو المؤدي إلى الشرك. فلذلك قلنا هذا الباب المراد من حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد، يحميه يدافع عنه كل شيء يخدشه أو يضر في عقيدة المتكلم. فقال عليه الصلاة والسلام زيادة في الإنكار عليهم والتوجيه لهم: أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا بالقول المشروع لكم واتركوا بعض الألفاظ يعني التي لا تليق وليس لها معنى من المدح الزائد الذي لا داعي له ولا طائل تحته. قولوا بقولكم يعني بقول أهل ملتكم المشروع لكم، قولوا بقولكم يعني بقول أهل ملتكم المشروع لكم، وهو أن تخاطبوني بالنبوة والرسالة، أو بعض قولكم يعني واتركوا بعض الألفاظ يعني التي لا تليق وليس لها معنى ولا طائل تحتها ولا فائدة منها ولا داعي لها، اتركوها لأنها تؤدي بكم إلى الهلاك، تؤدي بكم إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، زيادة في النهي والتحذير من الاندفاع في المدح الزائد حتى يوقع الإنسان حتى يقع الإنسان بالشرك. ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه في فيهلككم بمدح الآخرين. خاف على أمة عليه الصلاة والسلام من كثرة المديح الزائد الذي يوقع صاحبه بالشرك من حيث لا يشاء. ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم الشيطان جريا وراءه فيهلككم بمدح الآخرين. أنكر عليهم هذه الألفاظ مع أنهم قالوا حق، فكيف بالذين يرددون الأبيات الشركية في قصيدة البصيري المسماة بالبردة يرددونها في الموالد، منها أبيات أنا لا أحفظ منها إلا نادر لكنها شرك صريح، بعض الأبيات فيها شرك صريح قبيح. فهو يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعني أنه نفى أن يكون الملاذ والملجأ إلى الله، وجعل الملاذ والملجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام دون الله. يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. هذا بعض بيت. وبيت آخر يقول: فإنما الدنيا وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن من جودك يعني من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، لأن الآخرة هي ضرة الدنيا والآخرة جنة ضرتان، إن أرضيت واحدة أسقطت الأخرى، فجعل الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترك لله شيء، ومع ذلك مع الأسف يرددونها ويتبجحون بها. يقول هذا مدح للرسول، هذا الحقيقة أنه سب، لأنهم أنزلوا الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة ليست له، أنزلوه منزلة الألوهية ورفعوه فوق منزلة الألوهية، جرد الله من ملكه وخلقه وأسنده للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، جعل علم الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من علم اللوح، يعني جعل علم اللوح والقلم جزء من علم الرسول كأنه أعلم من الله والعياذ بالله. فهذا هو الكفر بعينه، يعني هذه الأبيات وأمثالها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على هؤلاء كلمات قالوها ما قصدوا بها إلا مدح الرسول بما هو أهله، أنه أفضل الخلق وأنه سيد الخلق وأنه أفضل وأسخر الخلق، أكرمهم حق، لكنه خاف عليهم فأنكر عليهم حتى لا يتمادوا بالمدح لئلا يستجري بهم الشيطان فيجرهم إلى ما هو أكبر. فلذلك قالوا ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهو النسائي بسند جيد. هذا الحديث أيضا نفس الحديث السابق، إلا أنهم جاءوا بألفاظ أخرى، قالوا أفضلنا أنت خيرنا. نعم سأقول أول خيرنا وابن خيرنا. نعم أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا سيدنا وابن سيدنا. هذا صحيح أنه خيرهم لا شك أنه خير الخلق، يعني خير بني آدم لا شك في ذلك. وسيدنا كذلك، سيد ولد آدم ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أنكر عليهم لأنهم جاءوا به على سبيل المدح والإطراء، فخاف عليهم أن يهلكوا لو تمادوا. واستمر الشيطان يملي عليهم، ربما وقعوا بما هو أكبر، ربما تجاوزوا الحق إلى الباطل. أما الآن هم ما يعني إلى هنا ألفاظهم بحد ذاتها ما ننكرها، أنه خيرهم وأنه سيدهم، خيرنا وسيدنا هذا لا شك. لكنه لما أحس أن قصدهم المدح والإطراء خاف عليهم من الغلو، فلذلك بادر بالإنكار عليهم وزجرهم عن ذلك، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم أنا عبد الله أنا محمد عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله أشرف المقامات للعبد، أشرف المقامات للإنسان أن يكون عبدا ورسولا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذا أشرف المدح للإنسان، شرفه الله بالعبودية وبالرسالة. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا يستهوينكم الشيطان، لا يزين لكم الشيطان مدح الآخرين عن طريق الهوى فيهلككم، لأن الهوى يعمي ويصم عن طريق الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ليضلك عن سبيل الله. فحذرهم عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الإطراء والمدح والغلو. وقد تقدم لنا في باب النهي عن الغلو وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وقال هلك المتنطعون. وقال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو هو الزيادة في المدح وتجاوز الحد مثل ما فعلت النصارى بعيسى وفعلت اليهود بعزير حيث قالوا ابن الله. فخاف عليه الصلاة والسلام على أمته فحذرهم. ما أقرهم على هذه الكلمات وإن كانت حق مخافة أن يتجاوز الحق إلى الباطل يتمادى بهم الشيطان. ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستجرينكم الشيطان. ثم قرر المنزلة الحقيقية التي هي أشرف المقامات للعبد. قال إنما أنا عبد إنما أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. كفى. ففي هذا حماية منه صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك سواء قول أو عمل أو اعتقاد. فالواجب على العبد أن يتأمل مثل هذه الأحاديث. والشيخ رحمه الله ذكر لنا أبواب كثيرة كلها فيها التحذير من الغلو بالخلق بالقبور مخافة الوقوع في الشرك. والشيخ رحمه الله ما جاء بشيء من عنده آية وحديث. فعلى المسلم أن يتأمل هذه الأبواب التي مرت علينا وما اشتملت عليه من الآيات والأحاديث فيعرف قصد المؤلف رحمه الله أنه أراد بذلك بيان التوحيد على حقيقته والتحذير من الشرك وبيان شؤمه وقبحه وأن الشرك قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر قول أو عمل أو اعتقاد. وفي كل ذلك ورد نصوص آيات وأحاديث بينها لنا رحمه الله في أبواب تقدمت وهذا من جملتها. فلذلك علينا أن نتأمل ونعرف قصد المؤلف في ذلك وأن نرشد غيرنا. لأنه يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فمن مر عليه شيء من هذه النصوص وعرف المقصود منها وفهمها فليبلغها فإنها أمانة في عنقه. وهذا فائدة العلم وتعليمه. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. نعم. الغلو هو التمادي في المدح حتى ترفع المخلوق إلى منزلة الخالق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في باب سبق ذكره المؤلف رحمه الله قول إياكم الغلو يعني احذروه فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لأنه يؤدي إلى الشرك مثل تعظيم القبور في وضع الزهور والعطور وبناء المساجد عليها وقصدها من أجل التبرك بها الدعاء عندها الصلاة عندها هذا من الغلو. لأنه في البداية ربما يتبرك بالحضور عندها ثم قد يتبادى به الشيطان حتى يجعله ويملي عليه ويزين له أن يدعو صاحب القبر مثل ما فعلوا باللات، وهو رجل كان يلت السويق للحاج. أولا لما مات عكفوا على قبره تعظيما لعمله الصالح، لأنه رجل صالح، وفي النهاية عبدوه جعلوه وثن، وثن عبدوه مع الله. فهذا هو الذي خافه عليه الصلاة والسلام على أمته، حيث قال إياكم الغلو، وقال لا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان. نعم. قال الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. نعم، يعني ينبغي أن يبادر إلى النهي إلى والإنكار على من سمعه يقولها على سبيل المدح والإطراء والتعظيم. أما إذا كانت كلمة عابرة لا يراد منها شيء فلا بأس بها. نعم. قال ثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. نعم، لأنه ما قال الحق، لكن هو خاف أنه يتركهم فيستجري بهم الشيطان حتى يتجاوزوا الحد إلى الباطل. الحق يتجاوزوه إلى الباطل لو تركهم يتمادون بالمدح، مثل ما ذكر وعياذ بالله عن بعض الشعراء لما أراد أن يزيد بالمدح والنفاق أمام أحد الخلفاء، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وعياذ بالله، كل هذا يعني يقشعر الجلد إذا سمع مثل هذه الألفاظ. لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يراقب ربه ولا يبالي من أجل أن ينال شيئا من حطام الدنيا. نعم. قال الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. نعم، يعني تكفيني المنزلة التي وضعني الله بها وفضلني بها وشرفني بها وفي أشرف المقامات، أن يكون عبدا ورسولا. نعم. كثر الإنسان، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.